السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أعظم جيش يدافع عنكم في قبوركم. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان لما يدخل القبر فالقبر كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. والقبر كما تعلمون مظلم، لكنه يضاء بأنوار العمل الصالح، وضيق لكنه يتسع باتساع العمل الصالح بفضل الله، وكله بقدرة الله سبحانه وتعالى. بل إن القبر ليس كما نراه، فالمولى عز وجل حينما يجيب العبد على أسئلة الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا أجاب قال جل وعلا: صدق عبدي، فأفرشوه، افرشوا القبر ده، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. هنا بقى يوضح النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن طول ما هو عايش، والمرأة المسلمة طول ما هم عايشين على العمل الصالح والأعمال الطيبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، فإذا مات أحدهم ودخل قبره فإن الأعمال الصالحة تكون حوله تدافع عنه، وكأنها جيش يدافع عنه في قبره. ورد ذلك في حديثين. الحديث الأول رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن كما حسنه العلامة المحدث العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى الرجل في قبره. قبل الرجل يعني رجل أو المرأة. يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه، كلمة يؤتى أي تأتيه الملائكة للحساب أو يأتيه العذاب من قبل هذا الجزء في جسده، سواء من رأسه أو من رجليه أو من يديه إلى غير ذلك. يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوته للقرآن، يعني تلاوة القرآن تدافع عنه. وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. طب المرأة ما بتمشيش للمساجد، لكن لها نفس الأجر لو صلت الصلاة في وقتها في البيت، فكأنها تمشي إلى المسجد بفضل الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت في قبره كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن يساره، والصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، حدش يقدر يصلي من ناحيتي. فإذا أتي من عن يمينه تقول الزكاة: ما قبلي مدخل. فإذا أتي عن يساره قال الصوم: ما قبلي مدخل. فإذا أتي من رجليه قالت الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. عشان كده حبيبي على المسلم أنه يحرص على كثرة الأعمال الصالحة. كل ما نعمل أعمال صالحة كل ما تكون أنيسا لنا في قبرنا. فالإنسان إذا مات بفضل الله كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله، ولا يبقى إلا عمله. يبقى العمل الصالح: صلاة، زكاة، حج، صيام، كل الخير ده كله، يبقى حوالينا كأنه جيش بيدافع عنا في قبورنا بفضل الله. فالأعمال الصالحة تكون مؤنسة لنا في القبر وحافظة لنا من العذاب بفضل الله. فيؤتى الرجل في قبر أي تأتيه الملائكة الموكلة بسؤاله في القبر أو يأتيه العذاب فيدفعه العمل الصالح. فإذا أتي من قبل رأسه دفعه تلاوة القرآن، أو دفعته تلاوة القرآن، أي منعتهم منه تلاوة القرآن. وهكذا كلما جاءت الملائكة لسؤاله أو جاء العذاب من ناحية تمام دفعهم العمل الصالح، فكان ذلك كأنه جيش يدافع عن المؤمن والمؤمنة في القبر. على قد ما تقدروا كتروا من العمل الصالح، سيكون مدافعا عنكم في قبوركم، وكأنه جيش يدافع عنكم بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النيران، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.